والجنين ميت في بطنها ولم يولد فهل يشق بطنها أم لا؟ هذه أيضا من مسائل المعاصرة التي تجرى العمليات لإخراج الأجنة بهذه الصورة. والصورة الثانية هو أن تبقى حياة الجنين وحياة الأم، ولكن يقول الأطباء وجود هذا الحمل في بطن الأم هو خطر عليها أو خطر عليه، وأحيانا يقولون لو بقي في بطنها لماتت ولا بد أن يخرج مع يعني نسبة ضئيلة في بقائه حيا، كأن يكون يعني في الشهر الخامس، أما في السادس فإن المولود يعيش كما هو معروف، وكذلك في السابع يقولون عليه خطر. المقصود أنه صورة ثانية، الجنين حي والأم حية، ولكن يقولون لو استمر هذا الحمل فهو خطر على حياة الأم، فهل يسقط أم لا؟ هذه أيضا مسألة يعني من المسائل التي تعرض للناس، وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله إجابة وهو تلميذ للشيخ، في أنه قال لا بد من معالجة الأم ومعالجة الابن، ولا يقتل الجنين طلبا لإبقاء حياة الأم، وإنما يعالج الجنين وتعالج الأم ويقضي الله ما يشاء. وهذه إجابة الشيخ، ولكن هناك حالات يقول الأطباء أنه إذا بقي الجنين فإن الأم معرضة بنسبة كبيرة للموت، فلا بد إما أن يسقط الجنين أو تموت الأم، ولا شك أن المصلحة هو إبقاء الأم في مقابل الجنين، وهذا تحقيق أعظم المصلحتين، لكن هذه الأمور تحتاج إلى معرفة يقينية في هذه الخيارات التي يطرحها بعض الأطباء، وأحيانا يتخلف الأمر عما يقدرونه. الصورة الثالثة هي التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهو أن الجنين حي والأم قد ماتت، فهل يشق بطن الأم لإخراج الجنين أم لا؟ قال فأجبت قد علم ما قاله الأصحاب رحمهم الله، الأصحاب يعني من الحنابلة والفقهاء الذين كانوا يفتون بهذا قديما، وهو أنهم قالوا فإن ماتت حامل وفي بطنها ولد حي حرم شق بطنها وإخراج النساء، وأخرج النساء بالمعالجات وإدخال اليد على الجنين من ترجى حياته، فإن تعذر لم تدفن حتى يموت ما في بطنها، وإن خرج بعضه حيا شق للباقي. إذن هنا عدة صور. الصورة الأولى أن يكون الجنين في بطن الأم وقد ماتت وهو لم يخرج شيء منه، فيقول الفقهاء أنه يحرم يعني شق البطن الأم، لأن هذا مثله، يرونه مثله، ويمكن للنساء إخراج الجنين بالمعالجة وإدخال اليد وإخراج من ترجى حياته. والصورة الثالثة أن يخرج جزء منه فيشق للباقي، لأن الأمل في حياته كبير بوجود جزء من خرج من الرحم. هذا ما نقله عن الفقهاء. قال فهذا كلام الفقهاء بناء على أن ذلك مثل بالميتة، والأصل تحريم التمثيل بالميت. المثل هو قطع بعض الأعضاء بعد الموت، وكانوا يفعلونه في الحروب نكاية ببعض الخصوم والأعداء، وحرم الإسلام المثلة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. وكان بعض الفقهاء يرون أن هذا مثلة، لأن قطع يعني شيء من الميت بعد موته فإن هذا مثلة، يرونه مثلة، فمنعوا من هذا. لكن الشيخ رحمه الله ذكر أن هذا ليس من المثلة، فالمثلى محرمة، لكن بعض الصور التي يعني تدخل في المثلى عند بعض الفقهاء ليست داخلة. ثم ذكر أن هذه الحالة وهي شق البطن وإجراء العمليات أصبحت في هذه العصور من الأمور السائدة التي تكثر وتفعل بالأحياء برضاهم، وإن كانت هذه الصورة لا تدخل فيما ذكر المصنف رحمه الله، لأن القطع من الأحياء قطع بعض الأعضاء هذا معروف قديما، وهذا لا يدخل في المثلى، وإنما المثلى هو القطع من الميت، وأما قطع بعض الأعضاء هذا موجود ليس في هذا العصر من قديم، وقصة عروة بن الزبير الذي قرر الأطباء قطع قدمه وقالوا أنه لابد أن يشرب الخمر فامتنع من ذلك وأخذ يصلي حتى قطعوها، مشهور هذا قطع الأعضاء. فهذا من الأحياء مثل أن يفسد العضو فيقرر الأطباء بتره، وهذا موجود قديما وحديثا. والمثلى هو القطع من الميت قطع بعض الأعضاء، لكن ممكن يستفاد من هذا بما يعرف بقياس الأولى، أنه إذا جاز قطع بعض الأعضاء من الأحياء للمصلحة فقطع بعض الأعضاء من الأموات للمصلحة من باب أولى، فيكون هذا بقياس الأولى لا بقياس التمثيل، لأن القطع من الميت ليس كالقطع من الحي ليس كالقطع من الميت. ثم أيضا هل يقال أن شق البطن من المثلى؟ المثلى المعروف أنها يعني قطع الأعضاء مثل الأنف واليد ويعني قلع العين والأذن، هذه المثلى. وأما شق البطن وشق الجروح قديما معروف، لأن هذا ليس فيه إذهاب لعضو من الأعضاء، وإنما يشق الجلد لاستخراج يعني السموم أو بعض ما يدخل في البدن من آلة الحرب قديما كما هو معروف، هذا معروف قديما، يخرجون الرصاص وبعض ما يدخل في البدن ببتر الجلد وإخراج هذه الأشياء من داخل الجسم، فهذه ليست مثلى أصلا، لأن المثلى هي قطع بعض الأعضاء. فلكن هذا يدل على جواز فعل هذا بالميت من باب أولى، إذا فعل بالحي ففعله بالميت من باب أولى إذا كان فيه مصلحة. لكن هذه المسألة تقود لمسألة أخرى، وهي ممكن تدخل في المثلى، وهو ما يعرف الآن بالتبرع بالأعضاء، وهذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى المنع منها، وأن الميت لا يجوز أن يعبث ببدنه بعد موته ولو تبرع بذلك في حياته، لأنه لا يملك بدنه، فهذا يدخل في المثلى، لأنهم يستخرجون من هذا الإنسان مجموعة من الأعضاء، الكبد والقلب والطحال والكلية، بل ربما أخذوا هذا البدن وشرحوه تشريحا كاملا وأخذوا جميع الأعضاء التي فيه، فهذا لا شك أنه يتنافى مع ما دلت عليه النصوص من احترام الميت وأن الميت له حرمة. ولكن اختلف الفقهاء فيما إذا تبرع بعضو من أعضائه لمصلحة راجحة مثل لقريب أو لوالد أو لولد، فبعض العلماء أجاز هذا وبعضهم منع منها، لكن النهي عن المثلى لربما كان يحسن أن يستدل به للمنع من أخذ الأعضاء، لأن هذه أعضاء كاملة تؤخذ من الميت. قال المصنف رحمه الله: ومما يدل على جواز شق بطن وإخراج الجنين الحي أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم أعلى المصلحتين وارتكب أهون المفسدتين. هذه قاعدة معروفة ذكرها العلماء، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وذكرها الشاطبي وذكرها الإمام ابن القيم، أن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، وكذلك بتحقيق المصالح كلها ودرء المفاسد كلها، فإن لم يمكن الجمع بين المصلحتين تقدم أعظم المصلحتين، وإن لم يمكن درء المفسدتين فتدرى أعظم المفسدتين. وإذا تعارضت مصلحة مع مفسدة ما هو المنهج الصحيح؟ المشهور عند الأصوليين أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والصحيح أن المسألة فيها تفصيل، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا تساوت المصلحة ودرء المفسدة، وأما إذا كانت المصلحة عظمى والمفسدة قليلة فإنه يقدم جلب المصالح العظمى على درء المفاسد اليسيرة. وذكر أن هذه المسألة تدخل في هذه القاعدة، لأن استبقاء الجنين من الرحم وقد ماتت هذه المرأة لا شك أن هذا فيه مصلحة، وهذه المصلحة أيضا للأم، ومعلوم أن الأم في حياتها تفدي ابنها بنفسها وهي الآن قد ماتت، ولا مصلحة في عدم شق البطن لإخراج الجنين، وأصبح الآن هذا يفعل بالنساء سواء كان الجنين يعني تسهل ولادته، ولكن أصبح الآن هناك تعجل لدى بعض الأطباء والطبيبات في عمل عمليات ما يسمى بالعمليات القيصرية، فأصبحت مشهورة هذه في المستشفيات. فهنا من باب أولى إذا كان الجنين حي وهذه المرأة قد ماتت أنه يفعل بها ما يفعل بالأحياء لمصلحة ابنها، لأن الآباء الآن والأمهات يوقعون على إجراء عمليات لاستخراج الجنين من الرحم. فذكر المصنف أنه لم يبقى هناك مفسدة تدرى، وإنما المصلحة هنا متحققة بإخراج هذا الجنين حيا، وهذا فيه نفع وهو امتداد لأمه، وإذا مات الميت انقطع عمله إلا من ولد صالح أو علم نافع ينتفع به أو صدقة جارية، ولعل هذا يكون ابنا صالحا ينفع أمه بعد موتها، فهذه أيضا مصلحة عظمى متحققة للأم. نعم. أحسن إليكم. المصنف رحمه الله تعالى الفائدة 37 في حكم من وصل إليه مال محرم لكسبه. قال رحمه الله تعالى: من وصل إليه مال محرم لكسبه فلا يخلو من 3 حالات: إما أن يكون عن منفعة محرمة قد استوفاها ممن انتقل هذا المال منه، فهذا لا يرد إليه المال، بل يجب على من حصل بيده أن يتصدق به عن نفسه لعل الله أن يكفر عنه ما اجترمه مع التوبة إلى الله من ذلك الذنب الذي تعوض عنه هذا العوض. وإما أن يصل إليه من الغير على وجه التعويض عنه بالمحرم، كالغصوب والعقود المحرمة والربا على المضطر وما أشبه ذلك، فهذا يجب رده على صاحبه إن كان يعرفه، وإلا دفعه إلى ورثته وبذلك يبرأ من التبعة. وإما أن يكون بيده مال لغيره وقد جهل ذلك الغير، كالودائع والرهون والغصوب التي جهل أصحابها وجهلت ورثتهم، فالطريق إلى التخلص منها إما أن يتصدق بها عنهم لأنه تعذر إيصالها إليهم وتعذر انتفاعهم بها، والمال يقصد لنفعه، ولا يتصور نفع في هذه الحال إلا بالصدقة بها عنهم، وتنفذ هذه الصدقة ما دامت الحال على جهلها، فإذا وجد صاحبه أو وارثه بعدما تصدق بها عنه خيره بين إمضاء ذلك التصرف الذي هو الصدقة ويكون الأجر لصاحبها الأصيل، وإما أن يرد هذا التصدق ويكون الأجر للذي باشر الصدقة ولكنه يغرم ذلك المال لصاحبه، وإما أن يدفعها إلى الوكيل العام لمن لا وكيل له ولا ولي له وهو الإمام أو نائبه، وإذا دفعها إليه برئ من التبعة وصرفها الإمام كحال الفيء في المصالح العامة، والله أعلم. هذا التفصيل في الأموال المحرمة لكسبها. فأما المحرمة لذاتها كالميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ونحوها فإن التحريم تابع لوجودها حيث كانت ويجب اجتنابها والبعد عنها من كل وجه والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 37 في حكم من وصل إليه مال محرم لكسبه، أي وصل مال محرم وأصبح من كسب الرجل ماذا يفعل به. قال: من وصل إليه مال محرم لكسبه فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى: إما أن يكون عن منفعة محرمة قد استوفاها ممن انتقل هذا المال منه، قال فهذا لا يرد إليه المال بل يجب على من حصل بيده أن يتصدق به عن نفسه لعل الله أن يكفر عنه. هذه الصورة الأولى، وهو أن يصل المال إلى يد المكتسب بطريق محرم بمنفعة محرمة مثل مهر البغي وحلوان الكاهن، وهو ما يعطى الكاهن من الأجرة على الكهانة، فهذه استوفاها صاحبها بغير مصلحة شرعية وبغير منفعة مباحة وإنما بمحرم. فذكر المصنف أنه لا يعيدها إلى صاحبها بل يجب عليه أن يتصدق به عن نفسه لعل الله أن يكفر عنه. أما إعادة هذا المال لصاحبه فإن هذا أيضا يعني لا يرد، أن هذا اكتسب بطريق محرم، وهذه الصورة محرمة من جهتين: محرم على الدافع دافع المال أن يدفع، وعلى الآخذ أن يأخذ، لأن المعاوضة هذه على شيء محرم مثل مهر البغي ما تأخذه الزانية وعلى الزنا، وما يأخذه الكاهن والساحر على السحر والكهانة، فهذا لا يعيده إلى صاحبه ولكن قال يتصدق به. والتصدق به محل نظر أيضا، لأن أهل العلم يقولون إن الصدقة لا تكون إلا من كسب طيب كما جاء في الحديث، ولهذا الذي عليه أكثر العلماء هو أن ينفق هذا المال على وجه التخلص منه لا على وجه الصدقة، ينفقه على وجه التخلص منه لا على وجه الصدقة. فإذا أنفقه على وجه التخلص منه وطلب براءة الذمة والدين فلا شك أنه يؤجر على ذلك، لكن لا يؤجر على الصدقة. فهذا هو الصحيح: من وقع في يده مال محرم ولا يجوز له أن يعيده إلى صاحبه، فإن هذا ينفق في وجوه الخير، ولا بأس أن ينفق على الفقراء، لأن بعض أهل العلم يتحرج من ذلك ويقول هذا محرم فلا يعطى الفقراء، وهذا غير صحيح، لأن المال المحرم منه ما يحرم لذاته وما يحرم لسببه، فهذا يحرم لسببه لا لذاته، مثل الميت، الميتة تحرم لذاتها والخمر محرمة لذاتها، لكن هذه الأموال، هذه العملة النقدية 500 ريال من فوائد الربا، هي محرمة على يعني من أخذ الفوائد، لكنه لو أعطاها للفقراء فإنها لا تحرم عليهم لأنها انتقلت إليهم بطريق صحيح. الصورة الثانية: قال أن يصل إليه من الغير على وجه التعويض عنه بالمحرم، يعني يصل إليه المال على وجه التعويض عنه بالمحرم، مثل الغصوب والعقود المحرمة والربا على المضطر، يعني الربا على المضطر من اضطر للاقتراض بالربا فيعطي المال، ولا يفهم من هذا أن الربا مباح للمضطر، لكن الأصل أن الإنسان لا يعطي ماله يستدين مثلا 10,000 ب15,000 وهو إنما يعني ليس له حاجة لكنه مضطر إلى ذلك. فهذه الفائدة: يحرم على المقترض أن يدفع هذه الفائدة، ويحرم على صاحب المال الذي أقرض يعني أن يأخذها، ولهذا إذا يعني أراد التوبة أن يعيدها لصاحبها، فتكون هذا يكون هذا القرض قرضا حسنا ليس فيه فائدة، وهذا بخلاف الحالة الأولى لأن هذه معاوضة على محرم، لكن هذه المعاوضة في الأصل أنها ليست يعني محرم على هذا الإنسان أن يأخذ ماله، ولكنه اضطر فأعطى ماله وهو مضطر لذلك، مثل الرشوة أيضا، لو أن يعني بعض الموظفين أو أحد الموظفين أخذ رشوة من مراجع من أجل معاملته فيعيد هذا المال لصاحبه، لأن هذا ما دفع ماله إلا من أجل مصلحة له معطلة، فيعاد المال إليه وهو لا يحرم على صاحبه لأنه أعطاه على وجه الاضطرار. كذلك الغصب والسرقة والسلب والنهب، فإن هذا كله يعاد لأصحابه ولا تتحقق التوبة إلا بذلك. أيضا ذكر قال فهذا يجب رده على صاحبه إن كان يعرفه وإلا دفعه إلى ورثته، وبذلك يبرأ من التبعة، إن عرف صاحبه أعاده إليه، وإن لم يعرف وإذا مات صاحبه أو غاب فإنه يعطيه لورثته وأهله. الصورة الثالثة قال وإما أن يكون بيده مال لغيره وقد جهل ذلك الغير كالودائع والرهون والغصوب، يعني انتقل المال لديه وقد يكون بطريق مباح لكن ما استطاع أن يوصله إلى صاحبه، كالذي أودع عنده وديعة ثم سافر ولم يرجع ولا يعرف طريق هذا صاحب المال، فماذا يفعل بهذا؟ فذكر المصنف أنه يتصدق بذلك، أولا ينتظر ويبحث، فإن لم يجد فإنه يتصدق بذلك عن صاحبه، فإذا جاء صاحبه خيره بين أن يمضي الصدقة وتكون صدقة لصاحب المال وبين أن يأخذ ماله وتكون هذه الصدقة يعني هي صدقة للمتصدق المباشر للصدقة. قال أو يدفعها إلى الوكيل العام، يعني إذا لم يجد صاحب المال دفعها للوكيل العام مثل ولي الأمر أو من يقوم على مصالح المسلمين، لأن إذا غاب صاحب الحق فإنها تعطى لوليه سواء كانت ولاية عامة كالإمام أو ولاية خاصة كوكيله أو من له اتصال به. هذا ذكر أن هذا التفصيل في الأموال المحرمة لكسبها، أما المحرمة لذاتها كالميتة والدم والخنزير والخمر فهذه لا يجوز يعني أن ينتفع بها لأنها محرمة لذاتها، وإنما الأقسام السابقة هي في تحريم المال لسببه، تحريم المال لسببه، وهذا تحريم لذاته، فيفرق بين الأمرين. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. صلى الله إليكم. هذا السائل يقول هل تشويه الجسد من وجه وغيره يدخل في المثلة أم أنه يقتصر على القطع والبتر؟ جزاكم الله خيرا. كيف أعيد السؤال؟ هل تشويه الجسد من وجه وغيره يدخل في المثلة أم أنه يقتصر على القطع والبتر؟ ما المقصود بالتشويه؟ يعني هل هذا يعني بعض الناس يفعل بنفسه شيء قبيح؟ يعني هذا سفه، وإذا كان هذا يفعل بالناس مثل من أسر أو كذا أو يفعل به هذا فإن هذا لا يجوز، هذا من قد يكون من التمثيل لأنه تغيير للخلقة، كما أن يعني التمثيل هو قطع بعض الأعضاء، لكن المعروف أن التمثيل هو التمثيل بالميت وقطع الأعضاء من الميت، وأما الحي فيكون هذا من التعذيب، من تعذيب الأحياء، وهو من صور الظلم والاعتداء والتعذيب الأحياء، فهذا لا يجوز، وليس كل ما يعني خرج عن التمثيل فهو جائز، لكن التمثيل له صورة، وهناك صور أخرى محرمة منها تعذيب يعني بعض يعني من يؤسر أو من يكون لبعض الناس عليه سلطة فيعذبه، فإن هذا محرم. نعم. السلام عليكم. هذا السيد يقول: جاء في بعض كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ما يفيد أن الحكم على المستجدات بالكليات والعموم في الشريعة أولى من القول بالقياس، فهل هذا أولى جزاكم الله خيرا؟ أعد. جاء في بعض كلام شيخ الإسلام ما يفيد أن الحكم على المستجدات بالكليات والعموم في الشريعة أولى من القول بالقياس. لا شك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله من الأئمة الكبار، وهذه القاعدة يعني تدل على أن الكليات والأصول العامة مقدمة على القياس، ولكن على كل حال يعني هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قد يكون فيه تفصيل، وهو اندراج هذه المسألة تحت القاعدة الكلية. أحيانا تكون المسائل واضحة في أنها تندرج تحت قاعدة يعني كلية، وأحيانا تكون المسألة محتملة، أحيانا تكون المسألة محتملة، فإذا كانت محتملة قد يستخدم القياس بدعوى أنها لا تدخل تحت عموم هذه القاعدة، لكن إذا دخلت تحت عموم قواعد الشريعة لا شك أن هذه من الأصول المقررة. ولهذا كثير من العلماء كما هو معلوم يعني يفسرون النصوص بما يتفق مع الأصول ومع قواعد الشريعة، لأن هذه الأصول وقواعد الشريعة يعني منضبطة ولا يتطرق إليها الخلل. وأما أفراد المسائل فقد تكون هناك صورة يعني قد يحصل فيها خطأ، فإذا أعدتها إلى أصلها، مثل من يفهم من النص من النصوص أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، كما في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فيفهم بعض الناس أن هذا قتل النفس موجب للخلود. فلو أعدنا هذا لقواعد الشريعة، وهو أن كل من لقي الله بذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، ندرك أن هذا النص لا بد أن يلحق بالأصل، وأن القاتل أنه تحت المشيئة. وإذا أعدنا التدبر للآية فنجد أن الآية خبر عن الجزاء وليست خبر عن الوقوع فجزاؤه، ولم يقل أنه يخلد في النار، وفرق بين الخبر عن الجزاء والخبر عن الوقوع. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما حكم قبول هدية من ماله محرم أو مختلط وكذا إجابة دعوته؟ نعم، هذا لا بأس به، لأن كما ذكرنا أن الأموال إنما تنتقل بطريق وتخرج من طريق، وهذه مسألة قد تخفى على بعض الناس يظن أن كل من لديه كسب محرم أنه يحرم على الناس أن يأكلوا عنده، وإذا أهدى لغيره فإنها لا تقبل هديته. هذا خطأ، لأن المال يدخل بطريق ويخرج بطريق، فهو دخل عليه بطريق محرم لكن خرج منه بالهبة بطريق مباح. والدليل على هذا قصة بريرة رضي الله عنها، أنها كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ولبيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها إنها من بريرة، وبريرة كان يتصدق عليها وأهل البيت لا يأكلون الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي لا يكون الصدقة، فقالت عائشة رضي الله عنها إنها من بريرة وإنها صدقة، قال: هي لها صدقة ولنا هدية. فيلاحظ أن هذا الشيء هو بذاته لا يمكن أن يقال هذه صدقة، لأن هذا دخل بطريق الصدقة وخرج بطريق الهدية. وهكذا المال دخل على صاحبه بطريق محرم لكنه خرج بطريق مباح، فهذا من رحمة الله، وإلا لوقع الناس في المشقة والحرج إذا أكلت عند إنسان ويدخل في كسبه شبهة فأنت تأثم. وهذا ليس من مما ينتقل برحمة الله عز وجل لمن انتفع بطعام أو بهدية، وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن هذه يصعب التحرز منها، ولهذا بعض المتكلفين يتكلف في هذا تكلفا كبيرا ولا يكاد يأكل عند أحد ويقول أخشى وأخشى، هذا نوع من التكلف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم دعي إلى طعام عند اليهود اليهودية التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم وأكل، وقال أنها سمت له الشاه وضعت السم في الذراع، ومات النبي صلى الله عليه وسلم من أثر ذلك السم. يذكر بعض من ذكر في السير أن موت النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا، وأما أكله فثابت عند اليهود، ومعلوم أن اليهود ما كانوا يتنزهون عن المحرم. فهذا دليل على أن المال الذي كما ذكرنا يحرم لسببه لا يحرم مطلقا، مثل هذا العملة المالية، يعني هذا أخذها فوائد ثم أراد أن يتوب منها يعيدها إلى صاحبها، فإن لم يجد صاحبها جاز أن ينفقها على الناس وهي ليست محرمة لذاتها. من الأدلة على هذا أيضا، وهذا مما يحتج به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كثيرا في جواز الانتفاع بمثل هذه الأموال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم كنوز ذي الخلصة على المسلمين، لأنهم كانوا يجعلون عليه في الجاهلية من القرابين والنذور والأموال، فقسمه على فقراء المسلمين، فدل على أن الأموال المحرمة التي دخلت بطريق غير صحيح أنه لا بأس من الانتفاع بهذه الأموال. أما ما يحرم لذاته كالميتة والخمر والنجاسات من الدم المسفوح وغيرها فهذه لا يجوز أن ينتفع بها. صلى الله عليك. مسألة كثيرة عن التخلص من المال المحرم بعد التوبة إن حصل فيه توسع وما شابه. نعم، هذا المال المحرم لا يخلو إما أن يكون لأفراد أو يكون للدولة، ولعل يعني هذا السبر والتقسيم فيه حل كثير من الأموال التي تقع في أيدي الناس. نقول هذا الأمر وهذه الأموال إما أن تكون لأفراد أو تكون للدولة. ما يكون للدولة مثل ما يأخذه بعض الموظفين إما عن طريق الخلسة أو الانتفاع ببعض ممتلكات الدولة مع عدم معرفة المسؤولين، فهذه يجب أن تعاد إلى الدولة وأن تودع في الأرصدة، أرصدة الدولة، حتى لو كان يعني في دارة حكومية فإنه يعيد هذا المال إلى خزينة الدولة، فإذا تعذر فينفقه فيما تنفق عليه الدولة. يعني لو قدر في إدارة حكومية يحتاج الناس مثلا إلى مكيف أو إلى إصلاح الكهرباء، الأصل أنه ترفع أوراق لمن يصرف الأموال من خزينة الدولة ويصرفون نفقة هذه الأمور ويسمونه الصيانة ينفقون عليه، فهو ما دام أنه فرط الأولى أن يصلح هذه الأشياء من ماله حتى يؤدي المال الذي عليه. يعني عليه 10,000 ريال وهو في إدارة حكومية ويقول يتعذر إرجاع ذلك، فينفق هذا في مصالح الدولة التي تنفق عليها، ولعل الذمة أن تبرأ بذلك. أما إذا وجد يعني وسيلة لإعادة ذلك مباشرة إلى خزينة الدولة كما حصل في هذه الدولة الموفقة، فإنهم فتحوا حساب بنكي لكل من حصل في يده شيء أن يعيد ما أخذ، فحصل خير كثير، أن الكثير من الناس تابوا ورجعوا وأصبحت تودع مبالغ طائلة في هذا الحساب وتعاد لخزينة الدولة تخلصوا منها. فحبذ في كل الدول بل حتى في كل الإدارات أن يكون هناك حساب يقال من أراد أن يتخلص من الأموال التي ليست له وهي راجعة لخزينة الدولة أن يجعل هذا في الحساب، لكن إن تعذر ذلك فكما قلت ينفق هذا على ما تنفق عليه الدولة من الصيانة ومن الأثاث ومن الأمور التي تنفق عليها الدولة، حتى يعني إذا كانت هناك مثلا مستحقات لعمال ويحتاج أن ترفع فيها أوراق يصرف أو يصرف لهم من ماله مقابل ذلك المال الذي أخذه بغير حق. الصورة الثانية أن يكون هذا المال للأفراد، والأفراد أيضا يختلفون، إما أن يكون لشركات كبيرة ومؤسسات ضخمة أو يكون لأفراد معينين، فإذا كان لشركات يسلك ما سلك مع الدولة. إذا كان في شركة مثلا وبعض الناس يقول أنا أستحي أن أعيده وأن أفضح نفسي، نقول يعني الأولى أن يعيده ولو حصلت له معاتبة، فخذلان الدنيا ولا خذلان الآخرة كما قال الحسن ابن علي رضي الله عنهما، فهذا الأولى. إن لم يحصل ذلك فينفق أيضا على مرافق الشركة وعلى الأمور التي تعنى بها الشركة حتى يسدد ما عليه من شركة أو مستشفى أو مؤسسة تجارية أو حتى لو محل تجاري ينفق عليه ما يعني ينفقه صاحب المال على هذه المؤسسة أو على هذا المحل التجاري ليتخلص من هذه التبعة. وأما إذا كان لأفراد فهنا الأمر يضيق، يعني كيف يوصل هذا للأفراد؟ يوصله له، فإن استطاع أن يوصله له وليس بالضرورة أن يقول هذا المال عندي وأني أخذته وكذا، وإنما يقول هذا مال لك، يعني بلغت أو طلب مني أن أوصله لك، وقد لا يقول أيضا أنا الذي أخذت هذا، وإنما يقول طلب مني أو أمرت، بمعنى أني أمرت من الله أن أعيده إلى صاحبه، وهو يفهم أنه من شخص آخر فيعيد المال، وبذلك يسلم أيضا. لأن بعض الناس من التجار إذا قيل له ذلك يعني أخذ يطالب بأكثر من هذا، قال هذا الذي اعترفت به أين كذا وأين كذا، وإذا به يدخل في مشكلة يعني كبيرة، فهذا أيضا يوصله بهذا الطريق، يعني أن يقول هذا مال لك وأنا أمرت بإعادتي إليك وبإرجاعي إليك، إذا كان له حساب بنكي يودعه في حسابه. إذا لم يجد هذا الرجل، كأن يكون هذا قد مات أو سافر، فيبحث عن ورثته، والآن وسائل موجودة كثيرة، يبحث عن أرقامه، يبحث عن عنوانه، فأصبحت الأمور متيسرة. فإذا وجده يعني في مكان آخر أوصله إليه، وإذا ذهب الرجل أو مات يعيده إلى ورثته. إذا لم يجد سبيلا إلى ذلك، العلماء يقولون آخر حل أن يتصدق به عن صاحبه، ولكن كان بعض السلف يقول أقول يتصدق به ولا أقول أن الذمة تبرأ. لماذا؟ لأنه حق لفلان، فكيف تبرأ الذمة بتصدق به؟ لكن إذا أقره كما ذكر المصنف صاحب المال وقال قد أجزت هذه الصدقة وقبلت، تبرأ الذمة بذلك. أما إذا لم يجد صاحب المال ذلك فإن الذمة لا تبرأ، لكن هذا كما يقال ارتكاب أخف الضررين. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما أثر المال المحرم في الحج والعمرة كذلك تزويج من ماله مختلط؟ المال مؤثر في العبادة، وجاء في الحديث إن الرجل أشعث أغبر يرفع يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومأكله حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني كيف يستجاب لمن تغذى بالحرام، مركبه حرام ولباسه حرام والعياذ بالله؟ لأن المال إذا دخل على الإنسان أصبح ينتفع به، فيلبس اللباس ولباسه محرم وبيته محرم سيارته محرمة، يأتي يصلي وكأنه عاري لأن اللباس مغصوب، والبيت كأنه في صحراء ينتفع بما ليس له. فعلى كل حال الأموال المحرمة خطيرة جدا، وخصوصا إذا عظمت. وأنا أنصح نصيحة لكل مسلم، يسهل على كل واحد منا الآن يتخلص من ريال، ويسهل على كثير منا يتخلص من 100 ريال، ويسهل على كثير منا أن يتخلص من 1000 ريال، ويبدأ كلما ارتفع الرقم عز التخلص منه. 10,000 كثيرة، يعز على كثير. 100,000 لا يكاد يتخلص منها. 1,000,000 هذا يحتاج إلى مجاهدة كبيرة يتخلص من 1,000,000 بعد أن كان في البنك وينفقه في لحظة واحدة ويبرأ منه، هذا يعز. أما 100,000,000 مليار هذا يعني متعذر، حتى إن بعض الذين اكتسبوا الحرام وأرادوا التخلص منه حجر عليهم حجر أبناءهم عليهم قالوا هذا سفيه يريد أن يبدد أموالنا. ويقف الناس كلهم ربما حتى القاضي يقول اعرضوا على المستشفى، يعرضون على المستشفى يأتون للطبيب يعطونه مبلغ معين يقول هذا مجنون، فيصبح متعذر أن يتخلص من هذا المال. فهذه نصيحة، يسهل عليك الآن تخلص قبل أن تجتمع هذه الأموال وتنمو تصبح مليون ومليونين، يسهل على الإنسان أن يتخلص منها من البداية. يسهل، الريال هذا كل واحد منا الآن يتنزه عنه، 100 ريال يتنزه عنه، 1000 ريال، لكن إذا كثرت الأموال يصعب، خصوصا إذا جاء الشيطان وزين للإنسان قال نعم أنت سرقت 1000 ريال لكن نميته، ما نميته من حرام، يرجع إلى أصحابه، فعلى الإنسان يتخلص من هذا. أيضا هناك مرحلة أخرى أصعب من هذه المرحلة، يعني التخلص من رصيد في البنك سهل، أسهل من هذا العضو الذي نبت بالحرام. كيف يتخلص الإنسان من قدمه ومن يده؟ أبو بكر الصديق استخرج لقمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل عضو نبت بالحرام فالنار أولى به. فالآن هذا المال الحرام كما قلنا يتعذر التخلص منه إذا كان ملايين، لكن مهما قيل قد يوفق بعض الناس يتخلص منه. لكن كيف يتخلص من الأعضاء؟ كيف يتخلص من أعضائه؟ يقطع أعضاءه، كيف يتخلص من ذلك؟ هذا أمر صعب. وإذا كان أبو بكر الصديق يعني أكل لقمة، واللقمة الإنسان أمامه في الصحفة وفي الصحن وعلى السفرة كما يقال، يسهل أن يتخلص منها، لكن إذا مضغها ووجد حلاوتها صعب، إذا ابتلعها ما يستطيع أن يستخرجها إلا مثل أبي بكر الصديق، لأنها تحتاج لمجاهدة. أما إذا اختلطت بالدم واللحم هذه ما يستطيع أحد أن يستخرجها حتى لو كان طبيب. هذا كله أيضا مرحلة سهلة بالنسبة ليوم القيامة، إذا قام الحساب وأتي بالنار تقاد 70,000 زمام، وجاء من يلقي هذه الأمانات فيها، أمانات في الدنيا أودعت عند أصحابها وأخذوها، فتلقى في قعر جهنم، فيقال لصاحب الأمانة استخرجها، استخرج هذه الأمانة التي اؤتمنت عليها، أنت أمين صندوق، استأمنك الدولة أو الشركة أو استأمنك مسلم، فتلقى في قعر جهنم، يقال اخرجها، فينزل ويخرجها، وكلما بلغت شفير جهنم سقطت. وهكذا إلى أن يشاء الله عز وجل له، إن أراد به النجاة وكان من أهل الإسلام أخرجه من النار، وإلا بقي في هذه الحال. أيهما أسهل الآن؟ أن يتخلص منها قبل أن تكون في البنك ملايين، وقبل أن تكون في الدم، وأشد من هذا قبل أن تكون يوم القيامة في قعر جهنم. فالعاقل الآن يحسب حساب لنفسه ويقف مع نفسه وقفة صدق ويجاهد نفسه، لن تموت من الجوع، ولكن المميت هو المال المحرم الذي يأخذه الإنسان بغير حق. ولربما كان بعض الأبناء والأسرة يحملون بعض آبائهم أن يكتسبوا الحرام من أجل أن يعطيهم، لن ينفعوك يوم القيامة، وإذا أودعت في القبر لن يدفع عنك عذاب القبر. وإذا ألقيت الأمانة في شفير جهنم في قعر جهنم وقلت لأحد أبنائك يا بني استخرجها من نار جهنم، والله ما يطيعك، لأنه في يوم يفر الابن من أبيه، وكل قريب من قريبه، وكل حميم من حميمه، كل يخشى من العقوبة يوم القيامة. فهذه موعظة وعبرة في تجنب المال الحرام، وتجنب هذا قبل أن يبلغ هذه المبالغ العظيمة التي لا يستطيع التخلص منها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول رجل كان يتعامل بالربا ثم قام ببناء مسجد، هل يجوز لنا الانتفاع من هذا بهذا المسجد بالصلاة ونحوه؟ نعم، الانتفاع بالمسجد انتفع به، لأنه كما ذكرنا المال دخل عليه بطريق وخرج بطريق، لكن هل يؤجر هو على هذا المسجد؟ إذا كان من مال الحرام لا يؤجر، والمسلمون ينتفعون، كما جاء في الحديث إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، فمال الفاجر ينتفع به المسلمون، ولكن هو لا يؤجر عليه إذا كان هذا من حرام محض، وإذا كان مختلط يؤجر على قدر ماله الحلال. صلى الله عليه وسلم. هذا السير يقول: اقترضت مبلغا من شخص بالريال، فهل عند عودتي إلى بلدي أرجع له المبلغ بالريال أم بعملة بلدي؟ يقول: وإذا كانت بعملة بلدي هل بالسعر الذي أشتري به أم بسعر اليوم؟ هذه المسألة أجاب عنها بعض العلماء الكبار وقالوا إنه لا بأس بإعادة القرض بغير العملة، بشرط أن لا يشترط المقرض أن يقول أقرضك ريالا وتعيد لي دولار أو جنيه أو ما أشبه ذلك من أنواع العملة، وإنما أقرضه مثلا 1000 ريال، انتقل مثلا إلى مصر لا يوجد إلا جنيه، انتقل إلى أمريكا لا يوجد إلا دولار، فلا يوجد ريال في ذلك البلد، يجوز له أن يعيد له هذا القرض بصرفه في وقته بسعر الصرف، لكن إن اشترط قال أقرضك الريال وتعيد لي جنيه فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه أصبحت صرف، والصرف لا بد فيه من التقابض. السلام عليكم. هذا سؤال يتكرر، يقول السائل: سافر آخر يوم من رمضان، فماذا أفعل إذا كان هناك صيام في بلدي أو العكس؟ إذا أتيت إلى بلد لم تبدأ صيامك فيه فأنت تصوم معهم إن صاموا، وتعيد معهم إن عيدوا، تفطر معهم يوم العيد، وإذا بقي عليك أيام من رمضان في عدة الأيام التي صامها أهل البلد الذي صمت معهم، مثل أن نصوم 29 يوما، ويصوم معنا بعض إخواننا ولكن يسافر، فيجد أن بلده أفطروا قبل تمام 29، فيفطر معهم ويقضي يوما يقضي يوما. وأما إذا زاد، مثل يعني أن نصوم 29 يوم ويقدم على بلده فيكون مدة صيامه 30 يوما، هذا ليس عليه شيء، ولكنه وجد البلد في رمضان فيصوم معهم لأنه في بلد، والاعتداد بالمطالع والرؤية لكل بلد تقتضي عليه أن يمسك لأن هذا البلد هذا اليوم فيه من رمضان. صلى الله عليكم. كذلك زكاة الفطر للمعتمر أين تخرج، حيث صام أم في بلده الأصلي؟ جائز هذا وهذا، وإن كان الفقهاء رحمهم الله يقولون الأولى بزكاة الفطر أن تكون في البلد لأنها تسد حاجة الفقراء، وقالوا أنها لا تخرج من البلد لأنها طعام، والأصل في الطعام لفقراء البلد. وأما الأموال الزكوية النقود والمبالغ فجائز إخراجها، فإذا أمكن يعني أن يخرجها في البلد هذا أفضل وأحسن، ولكن إذا تعذر كأن يسافر هو وأهله وليس لديهم من يوكلون في بلدهم فيخرج الزكاة في المكان الذي يفطر فيه، وإن أرسل أو كلف غيره في بلد يخرج عنه هذا أيضا جائز، لكن أنا أنصح من يوكل عليه أن يتابع، لأن الناس اليوم ينسون وكثر النسيان فينا، فمن وكل شخصا يتابعه ماذا فعلت، أخرجت الزكاة فعلت، لا يقول خلاص أبشر ثم بعد ذلك يقول نسيت، فيتابع هذا. والآن الجوالات نتكلم يعني في المهم وغير المهم، فهذا الذي ينبغي أن يتابع حتى يقول أخرجتها وصلتها للفقراء، عند ذلك يعلم أن الوكيل قام بإخراجه. ماذا السير يقول: هل يجوز استخدام الهاتف خلال الاعتكاف للتحدث مع الأهل والأصحاب؟ إذا كان لحاجة لا بأس، أما كثرة الكلام وكثرة الحديث يعني فيما لا مصلحة فيه لا ينبغي، لأن المعتكف إنما اعتكف للعبادة، فكثرة الكلام بالجوالات ساعات طوال نرى بعض الناس يتكلم وكأنه خارج المسجد، فهو ما دخل المسجد إلا ليتفرغ للعبادة، فينبغي أن يتجنب هذا. وأما الحديث للحاجة لا بأس، يعني فإن الإنسان في حاجته سواء داخل المسجد يكلم من بجانبه أو يكلم أهله الكلام لا يمنع منه إذا كان فيه مصلحة. نعم. صاحب السؤال جاه اتصال يرد ولا هذا يغلق الجوال لأنه في موسيقى قبل هذا يغلق. ثم إليكم. هذا السيد يقول: من اعتكف في المسجد النبوي هل يجوز أن يذهب إلى مكتبة المسجد ليستفيد منها؟ لا الخروج للمكتبة، الآن المكتبة أصبح لها بوابة خارجية فلا ينبغي الخروج. وأما كونه يقرأ في بعض الكتب داخل يعني المعتكف هذا لا بأس، أما أن يخرج للمكتبة لا، لأن المكتبة أصبحت خارجية ولها باب خارجي ويخرج من باب المسجد، فالأولى أن يبقى في المسجد. أحسن الله إليك. ماذا السيد يقول: ما حكم الوشم؟ الوشم لا يجوز ومنهي عنه، وإذا أمكن إزالته فإنه يجب أن يزال، وإذا تعذر يتوب إلى الله عز وجل. أحسن الله إليك. ماذا السيد يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ يقول: خاصة وقد رأيت بعض طلاب العلم يمرون بين يدي المصلين، فهل هناك قول بالجواز؟ لا يجوز، ولا تغتر بكثرة الهالكين وإن كان ترى عليهم سيمة طلاب العلم. طلاب العلم الذين امتثلوا العلم لا يفعلون هذا، وأما ما يفعله بعض المتهاونين أو بعض أصحاب الشبه يقول أنت في الحرم ويمر بين يدي المصلي، هذه ما بين شبهة أو معصية، يعني ترجع إلى الجرأة على المعاصي وعلى الذنوب، أو شبهة ترجع إلى الجهل. أما من عرف العلم وعرف نهي النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لو يعلم المار بين يدي المصلي لوقف 40، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليمنعه فإن لم يمتنع فليقاتل فإنما هو شيطان، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرحم الأمة ولم يكن فاحشا ولا متفحشا، مع هذا يقول شيطان، هذا وحي من الله يخبر رب العالمين أن هذا شيطان. فمن الآن الذي يرضى لنفسه أن يكون شيطانا بين الصفوف بين المسلمين؟ فهذه معصية، ولا تقلد أهل الجرأة على المعاصي ولو رأيت أنهم طلاب علم. الإنسان يحرص على نفسه، ويستطيع الإنسان بحمد الله أن يتوقع يعني هذه الأمور إلا عند الضرورة القصوى التي لا يشك أنها ضرورة، هذا الضرورات كما يقول العلماء تبيح المحرمات. سمعك ماذا يسأل عن الصلاة في الممرات، هل له حرمة خاصة مع الزحام؟ نعم، الصلاة في الممرات هذا لا ينبغي. اليوم رأيت وأنا خارج للوضوء للجمعة في وقت يعني قابل ساعة وزيادة، الممرات ضيقة، إذا قابلت الرجل إما أن تقف أو يقف، ومع هذا فيه ناس في هذا الممر الضيق يصلون، هذا الاعتداء على المكان، يعني هذا ممر الناس يزدحمون ويقف الناس من خروج من المسجد إلى الباب يمكن ثلث ساعة حتى يخرج من المسجد يتوضأ، ما يجد مكان ولا يجد ممر إلا هذا الممر الضيق، ومع هذا نجد من يصلي فيه. واليوم فعلا يعني أدركت أن هناك ضرورة، فمثل هذا الذي أنا الآن يعني وقف ويصبح يسجد في هذا المكان ماذا يفعل به هذا؟ فهذا حقيقة هو المتجري على الطريق، وصلاة ركعتين نافلة، لكنه كونه يتسبب في أذية المسلمين يحملهم هذه الآثام، فهذا يخشى أيضا أن يتسبب في حصول الإثم للمسلمين ويذهب أجره بهذا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعض وكلاء بيع الأدوية يقدمون هدايا لأصحاب الصيدليات من أجل تسويق علاج ما وهو دون الدواء الأصلي في الجودة والثمرة، قال والصيدلي يجتهد في بيعه وعرضه من أجل الهدية ويقول هذا بديل جيد، ما حكم هذه المعاملة جزاكم الله خيرا؟ هذه من الرشوة الواضحة البينة، سواء أعطيت لصيدلي أو لطبيب، لأن الآن رأينا بعض الأطباء كل طبيب الآن أصبح يوصي بنوع من الدواء أو نوع من الحليب للأطفال، وأصبح الأطفال الآن عرضة للمتاجرة، في بعض الأطباء هذا يوصي بكذا وهذا يوصي بكذا، والناس أصبح الآن عرضة للمتاجر، كل يمدح يعني نوعا من العلاج والناس لا يدرون، وكل هذا تسويق. الفرق أن هذا الطبيب صاحب الشركة هو المسوق أعطاه هدية فلا يصرف إلا هذا الدواء. وبعض أيضا الأطباء الذين يعملون في المستشفيات الخاصة يحمل هذا المريض أكبر قدر من الأدوية من أجل أن تكون الفاتورة مرضية لصاحب الشركة وصاحب المستشفى. كل هذه خيانات، كل هذا من كسب الحرام، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله في المسلمين، وفي خاصة بعض الفقراء الذين لديهم أمراض مزمنة ويبتزون أموالهم ولو كانوا تجارا. لا يجوز أخذ أموال المسلمين بالباطل، لا صيدلي ولا طبيب ولا مسوق، كل هذه أمور مخالفة للشرع. وكذلك الآن ما جد من بعض السائقين يأخذ بعض الزوار في باص ويذهب بهم لمحل تجاري، وبلغنا بعض أصحاب المحلات وبعض السائقين قال يعطونا على كل راكب 20 ريال ويأتي لهم كل يوم 500,000 من الزوار، ويقول لهم هذا أحسن محل في المدينة أو في مكة أو في جدة، ويأتي هؤلاء المساكين يدخلون المحل وما يعرفون أنهم يبتزون من قبل هذا السائق وصاحب المحل. طبعا 20 هذه تأخذ أضعافها من هذا المسكين وهذا الزائر الذي استنصح وقال للسائق أريد أن تذهب به إلى أفضل محل، فيقول هذا أفضل محل وأرخص محل وأجود محل، وكل سائق يذهب إلى محل ويأخذ على هؤلاء مقابل يعني هذا المبلغ. هذه أيضا داخلة في الرشوة وفي الغش. يجب على هؤلاء السائقين أن ينصحوا للركاب والزوار، وإذا قالوا لهم أوصلنا إلى أفضل محل فإن كان متورعا ولا يدري يقول أنا لا أدري عن المحلات، اطلبوا مني أن أوصلكم لمحل أوصلتكم، وإذا تريدون أن أجتهد لكم أجتهد، لكن لا يأخذ أجرا على هذا. وأما أن يقول لهم هذا أفضل محل وأرخص محل ويأخذ من صاحب المحل مبالغ على هؤلاء الركاب، فإن هذه من الرشوة ومن هدايا العمال ومن أكل أموال الناس بالباطل. أحسن إليك. ماذا السير يقول؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل تجوز في أي مكان من المسجد أم لا بد من الوقوف عند القبر؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه في أي مكان، وهذا من رحمة الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مشروعة في كل مكان في أي بلد، ولو كنت في أقصى بلاد الأرض فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10، وهكذا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه من أي مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام. صلى الله عليه وسلم. هذا السير يقول هل يجوز أن أعتمر عمرة واحدة عن أكثر من شخص؟ لا يجوز، لا يجوز أن يعتمر شخص عمرة واحدة عن أكثر من شخص، ويجوز العكس أن يعتمر 3 عن أبيهم أو 3 عن أمهم أو عن قريبهم، هذا جائز. أما عمرة واحدة يعتمر بها عن 2 هذا لا يجوز. ثم يكمل السير يقول كيف نحارب الفساد في الوظيفة من سرقة وكذلك تكاسل عن العمل أو رفض للعمل؟ يحارب بالمراقبة، بمراقبة الله. لو أن المسلمين راقبوا الله في الوظائف وفي الأعمال ما وجد الفقر في بلاد المسلمين، وما وجد هذا التضخم، وما وجدت هذه المشاكل الاقتصادية، لأن كل إنسان يؤدي العمل بأمانة ويصدق الله في عمله فيكثر الإنتاج ويقل الفساد وتنمو الأموال، وإذا أدى الأغنياء أيضا زكاتهم سدوا حاجة الفقراء. فلو أن النظام الاقتصادي الشرعي طبق كما شرعه الله والله ما بقي فقير على وجه الأرض. يعني هذا يعني حكم رب العالمين وهو أعلم بعباده، ولكن لما قلد المسلمون غيرهم من المشركين ومن الكفار في بناء أنظمة مالية على الربا وعلى المحرمات، ذاقوا من ويلات هذه الويلات التي ما من دولة عظمى الآن من الدول العظمى إلا تشكو من التضخم وتشكو من الديون وتشكو من الأزمات الاقتصادية. إذن أين تذهب الأموال إذا كان الكل يشكو؟ هذا دليل على قول الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: جاء عن يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى أنه قال: اشتهي من الدنيا شيئين، اشتهي بيتا خاليا ومصحفا جيد الخط أقرأ فيه القرآن، فهل من تذكير بما أنعم الله عليه بنا من نعم مع حاجة السلف لمثل هذه الأمور المتوفرة عندنا؟ نعم، السلف كانوا يتمنون أشياء أصبحت في متناول الإنسان. لماذا بيت خالي؟ ليعبد الله فيه في خلوة لا يراه أحد. لاحظوا، قال بيت خالي ليخلو بنفسه ويعبد ربه. ومصحفا يعني خطه جيد، لأن قديما كانت تكتب المصاحف بخطوط، وأحيانا يشتري الإنسان مصحف بحسب الخط، وإذا وجد يعني من يبيع المصحف ينظر في الخط، من الذي كتب، من الذي خط، في خطوط جيدة وخطوط غير جيدة، وهناك أخطاء أحيانا. أما الآن الحمد لله ما أصبح الإنسان يعني ينظر للخط، المصحف معروف يطبع في مكان معروف بخطاط معروف ولجان تقوم على هذا المصحف ودقة متناهية في إخراجه، فكفينا هذه المؤونة. وأصبحت بحمد الله هذه المصاحف متنوعة في أحجامها، متنوعة أيضا في حصولنا عليها، حتى المصاحف الإلكترونية أصبحت متوفرة. هذه نعمة من الله، تيسرت لنا السبل وهذه الإضاءة. كان السلف قديما ما علمه معروف يعني عن أبي حنيف وعن غيره من العلماء وعن الشافعي، كلما تذكر مسألة قام وأضاء السراج وكتبها والمحبرة، ويأخذ الحبر، ولربما لم يجد الحبر، ولربما لم يجد يعني حبرا فيستأذن من صديقه يعني أريد أن أكتب من محبرتك. هذه الصور موجودة في كتب السير عن السلف. الآن أصبحت الأقلام متوفرة والأوراق متوفرة. شيخ الإسلام بن تيمية يعني وهو متأخر عن عصر السلف يكتب أحيانا فتاوى يقول: وهذا ما سمحت به الورقة، دليل أن الورق شحيح عنده. ما أحد عندنا الآن باحث يقول هذا ما سمحت به الورق، يحاسب على كم ما سمحت به الورق. الأوراق الآن تباع 10 بريال و20 بريال، فأصبحت الآن الأمور متيسرة. فهذه النعمة التي نحن فيها هي حجة علينا يوم القيامة، بيت خالي تغلق على نفسك وتعبد الله ما يراك أحد، ومصحف موجود في كل مكان، ودورات المياه في البيوت تتوضأ وتغتسل، والكهرباء هذه في الليل والنهار، وهذه مكيفات في الصيف والشتاء تضبطها على درجة حرارة معينة. والله نعم سنسأل عنها يوم القيامة. الطعام موجود متوفر، يعني حتى الآن قديما كان الشباب يشكون يقولون ما يوجد طهي، أصبحت المطاعم الآن تحت كل بيت مطعم، مطاعم موجودة وأسعار زهيدة، متوفر كل شيء، ما من شيء إلا وأصبح مبذول متيسر بحمد الله لمن يسر الله له ذلك. فعلينا أن نستعين بهذه النعم على طاعة الله، لأن هذه النعم ابتلاء، وبعض الناس استعان بها على طاعة الله وسخرها في طاعة الله وانتفع بها انتفاعا حقيقيا، وبعضهم سخرها للمعاصي، وبعضهم سخرها للهو واللعب وضيع أوقاته في هذه النعم واستثمرها وضيعها، وليس هذا باستثمار فيما لا ينفع. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: دخلت المسجد ونسيت أن أصلي تحية المسجد وجلست في الدرس ثم تذكرتها، فهل أصليها بعد ذلك؟ هذا فيه خلاف بين العلماء لمن جلس هل يقوم ويقضي. بعضهم يرى القضاء وأنه يقوم ويقضي بعد أن جلس، لأنهم يقولون ناسي والناسي لا حكم له. ومن يقول أن هذه عبادة مقيدة بقبل الجلوس فجلس فات وقتها يقول لا يقضي، والأولى أن يقضي. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.